ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 42 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في شرحنا لكلام الإمام الشارح حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وتحرير أقوال أهل العلم فيها من السلف ومن العلماء المعاصرين، وذكرنا كلام المفسرين في تفسير آيات سورة المائدة، وذكرنا كذلك بعض الشبهات التي تذكر في شأن هذه القضايا الهامة. ثم تكلمنا في اللقاءين الماضيين حول تحرير مسألة الإجماع أصوليا، ولم نكن نقصد بذلك أننا ننكر الإجماع، وإنما الإجماع واقع وحجة في الشرع، ولكن أي إجماع يقصد؟ هذا ما كنا بصدد تحريره في اللقاءات الماضية، وبينا أن الإجماع لا يكون إجماعا مثل ما يذكره مؤلف كتب الأصول من أنه إجماع لمجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، فلا يرد عنهم واحد، وذلك كما يقولون يتحقق وجائز وقوعه في كل عصر من العصور إلى يوم الناس هذا. وبينا أن علماء السنة ينكرون وقوع مثل هذا الإجماع، بل يجعلونه من الأمور الخيالية. والذي تحرر أن الإجماع لا يكون ولا يقع إلا على المعلوم من الدين بالضرورة. أما الإجماع الآخر الذي يستدل به سائر علمائنا من أهل السنة، ألا وهو عدم معرفة الخلاف في المسألة، أن العالم يقول لا نعلم خلافا في المسألة، وعلى ذلك يكون هذا الإجماع بمنزلة الضرورة. ولذلك جعله الإمام الشافعي صنوا، أو هو والقياس صنوان، وقال هو عند الضرورة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوة بشر المليسي والأصم، ما يدريهم، لعله مختلف، وإنما يقول الإنسان يعني لا نعلم فيه خلافا. هذا ما تقرر في كلامنا حول الإجماع، وكان مقصودنا أن يطلع طالب العلم على المسألة فلا ينزعج ولا يخاف من دعوى بعض الناس لإجماعات موهومة غير موجودة إلا في أذهانهم هم. وعلى ذلك لم يكن قصدنا بذلك أن نهدم مقولة الإمام ابن كثير في تكثير التطالب الإجماع، وإلا فإن التتر يكفرون إجماعا لأسباب هي معلومة عند أهل العلم بالضرورة أن مرتكبها كافر، ألا وهو الوقوع في التبديل، لأنهم جعلوا ما كتبه جنكيز خان مماثلا لما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعددنا أقوال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان كيف كان يتعامل التتر مع ما يسمى بالياسر. ومن راجع ما كتبه الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وما علق به الشيخ أحمد محمد شاكر على عمدة التفسير في تفسير قول الله تعالى، أفحكم الجاهلية يبغون، وما نقله عن كتاب الخطط للمقريزي وما حققه رحمه الله، يظهر له جليا أن هؤلاء ما كانوا يحكمون كما يحكم سائر الحكام بالقوانين، وإنما كانوا يعتقدون فيما كتبه جنكيز خان اعتقاد المتدين للدين واعتقاد الإنسان المسلم لما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام قد أبنا وجهه وأوضحناه في اللقاءات الماضية، ولذلك عرجنا على الكلام في الإجماع حتى يظهر الأمر من كل جوانبه، ونحن هدفنا ألا يخرج طالب العلم مقلدا لا لنا ولا لغيرنا. فإن كنا وكان منهجنا منهج أهل السنة أننا ننهى عن التقليد، ننهى طلبة العلم عن أن يقلدوا الأكابر، فكيف نرضى لأنفسنا أن يقلدنا ونحن من أصاغر الأصاغر؟ يعني هذا كلام لا يجوز ولا يعقل. إذا كنا ننهى الناس عن أن يقلدوا الأكابر، يقلدوا أصحاب المذاهب المتبوعة، يقلدوا ابن تيمية، يقلدوا هؤلاء الأكابر، ومع ذلك نغضب أشد الغضب إذا خرج إنسان يحضر هذه المجالس وقد خالفنا في مسألة. خالفني في مسألة، كيف يخالفني؟ يا أخي خالف من هو أكبر منك، وأنت خالفت من هو أعظم منك ومن شيوخك، ومع ذلك تغضب حينما يخرج طالب صغير ويخالفك في مسألة. وإنما الهدف أن الذي يخالف يخالف بعلم ويخالف بحلم ويخالف بأدب، ومخالفته تكون مبنية على أدلة شرعية. هذا هو الهدف، لأننا لا نريد أن نخرج ببغاوات، ببغاوات يرددون ما نقول، وإنما نريد أن نخرج طلبة علم يستدلون ويفهمون الأدلة. هذا هو مقصودنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، ولا نعنى بالكثرة، وإنما لو خرج أعداد قليلة تعد على أصابع اليد أو اليدين فخرجوا فاهمين لهذه الأمور بأدلتها، فإنهم بفضل الله تبارك وتعالى يعني يعملون أمرا تسلب له صدور أهل العلم وأهل الحق إن شاء الله تعالى. ثم وعدنا بأن نعرج على كلام أهل العلم من المعاصرين، وبالطبع لن نذكر إلا أقوال الأكابر، أما الأصاغر فلا مجال لذكرهم في مجالسنا. يعني هنتكلم عن الأصاغر ونقول قال فلان وقال علان، الأمر لن ينتهي، وإنما سنكبر بمشيئة الله تبارك وتعالى. وسنذكر أقوال أهل العلم الذين لا ينطقح فيهم عمدان ولا يختلف فيهم اثنان، بل يتفق كل من ينتسب إلى السنة بنسب، يتفقون على إمامتهم ويتفقون على علو قدرهم بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإمام العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ، هذا شيخ الشيخ محمد ابن إبراهيم، شيخ الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي السعودية، وكان تلميذه العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم، يقول في كتاب منهاج التأسيس الذي يرد فيه على ابن جرجيس، يقول وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة. يتكلم عن التحريم أم التكفير؟ خذوا بالكم، التحريم. إنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتفص، كأحكام اليونان القديمة والإفرنج إلى القوانين الوضعية، ما اسمها قوانين تعطلين كانوا يقولون عنها قوانين ايه؟ الفرنجة، الإفرنج، الفرنسيين والأوروبيين وأمثالهم، وهذه هي القوانين الوضعية لأنها كانت في عصر واتفق الحق الأحكام اليونانية والقوانين الوضعية الإفرنجية والكتارية التي كان يتحكم إليها المماليك في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا لكم ما كان عليه حكام عصر شيخ الاسلام ابن تيميه وكيف انهم كانوا لا يختلفون عن عصر الناس اليوم، بل كانوا يحكمون في كثير من امورهم. كان الحجاج يحكمون في كثير من الامور، كانوا يحكمون بماذا؟ بالسياسه او الياسه او ما اخذ عن السفر. فقال هو: وانما يحرم التحكيم اذا كان المستند الى شريعه باطله تخالف الكتاب والسنه. اسمع في احكام اليونان والافرنج والسفر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية. فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال: فمن حكم، ولا قال فمن استحل؟ فمن استحل الحكم بهذا في الدماء، بيتكلم عن القوانين وضيع عن تشريعات عامة، ولا بيتكلم عن حاكم حكم في قضية مفردة؟ قولوا. والقوانين التتارية او الافرنجية او اليونانية سيكون الحكم بها في مسألة واحدة، ولا سيكون تشريع عام او تشريع العام؟ والشيخ بيتكلم عن تشريع عمت به البلوى في زمانه، لانه شيخ محمد بن ابراهيم، فكان في زمان الملك فؤاد، يعني كانت الشريعة قدمت حياته، وكانت القوانين الوضعية هي السائدة في سائر البلدان. فليقول: فمن استحل الحكم بهذا في الدماء او غيرها فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يقول: وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين ان الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الاكبر، لانهم فهموا انها تتناول من حكم بغير ما انزل الله وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وان كفره مخرج من الملة. يبقى بيقول: وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين ان الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الاكبر، كفر دون كفر يعني كفر اكبر. قال: لانهم فهموا انها تتناول من حكم بغير ما انزل الله وهو غير مستحيل، يعني خدوا الايه على عمومها. فالذين اخذوها على عمومها ونظروا الى التعميم وان كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، قالوا فيها كفر دون ايه؟ دون كفر. قال: لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحيل، وان كفره مخرج عن المله. يعني يريد ان يقول ان الذين قالوا كابن عباس كفر دون كفر جعلوا الآية عامة، كل من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان مستحلا أو غير مستحل وقع تحتها. فمن كان غير مستحل فهذا كفره كفر دون كفر، لكنهم لا يناجعون في عمومها للمستحل، يعني من استحل وقع في الكفر الأكبر، فمن حكم مستحلا كفر كفرا مخرجا من الملة، ومن حكم غير مستحل فهذا حكمه كفره كفر ايه؟ اكبر، يعني كبيره ومعصيه. لكنه يقول: فمن استحل الحكم بهذا في الدماء او غيرها فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يعني هذه الايه نزلت في المستحلين فقط، لكن من قال بعمومها سيجعل من لم يكن مستحلا غير كافر كفرا اكبر، وانما كفره كفر اصغر. فهو هنا في هذا الكلام الذي يقوله ينطق بالحق وينطق بالصدق وينطق باقوال اهل العلم، والقولان غير متعارضين، الاقوال غير متعارضه في هذا الامر، وانما هو من باب تفسير الايه؟ التنوع. هذا الكلام واضح وضوح الشمس، ولا في شبهه؟ اللي شايف في شبهه يرفع ايده، لان الكلام انتهى، كلامه الان انتهى، ثم انتقل الى كلام اخر في موضوع اخر. ولكن هذه الفتية بيتحدث فيها عن قوانين وضعية، فقال: لا يكفر فيها إلا المستحيل، من كان عنده فضل بيان فليتفضل، من كان عنده قولا آخر للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ فليتفضل وليظهره. أما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه فله قولان في المسألة، سنذكر القول الموافق لأقوال أهل العلم الذين نقلنا عنهم، وهناك قول آخر سنؤجله حينما نتعرض للشبهات العصرية. واضح؟ واضح الكلام. احنا النهارده هننقل اقوال اهل العلم الذين وافقوا السلف. اما الاقوال التي فيها شبه مخالفه بالنسبه للاقوال الثالثه عن السلف فهذه نؤجلها لكي نتكلم، لن نتركها بمشيئه الله تعالى. ونحن لا ننتقي، نحن لا ننتقي، لا نجنب امور، يعني ما بنمسك اقوال اهل واحد من اهل العلم، لا نجنب اقوالا وناخذ اقوالا، ما بنفلتش سياسة الفرد والتجنيد والاختيار لا نعمل بها ولا نؤمن بها. وانما كل عالم هنتعرض لاقوال ان شاء الله لو عنده اقوال متعددة هنذكرها ونقول في تناقض ولا هذا يحمل على ذاك. واضح الكلام؟ عشان يبقى المبدأ واضح. بعد الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ جاء تلميذ محمد بن عبد الابراهيم قال في المجلد الاول صفحة 80 من مجموع الفتاوى، فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم، حينما تحدث عن تحقيق معنى لا اله الا الله وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والاوضاع. بيتكلم عن قوانين ولا بيتكلم عن حكم فرض؟ القوانين والاوضاع وسائر الاشياء التي ما انزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها او حاكم اليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. كلامه ده مخالف لكلام السلف ولا موافق له؟ هذه الفتوى تاريخها 9/1/1385 هجرية، جاءت بعد رسالة القوانين التي ألفها بخمس سنوات، فهذا قوله الأخير. أما رسالة القوانين فلنا شأن معها بمشيئة الله تعالى وهي متقدمة، فهذا هو القول الأخير له. مش هقول ناسخ ومنسوخ، انا بقول القول اللي هو مذكور عنه موافق لقول السلف. اما كلامه اللي في رسالة تحكيم القوانين فهذا سنؤجله بمشيئة الله تعالى لما نتكلم عن الشبهات العصرية. واضح الكلام ان شاء الله؟ لان في بعض الناس لما جاء بعض اخواننا ونقض ما في هذه الرسالة يرد عليه واحد داعية مشهور، قل له ازاي تريدون ان تقوموا بنقض رسالة تحكيم القوانين وده كنا بيحفظوها لنا زي صوت الفتحة. مين اللي بيحفظوها لكم زي صوت الفتحة؟ وازاي انتم يا دعاة تحكيم الشريعة الاسلامية تجعلوا كلام بشر كائنا من كان زي صوت الفتحة؟ شوف الكلام، يعني انت تيجي تجعل رسالة ألفها مؤلف كائنا من كان ولو ابو بكر الصديق تجعلها زي سورة الفتح؟ يجوز شرعا ان يقول هذا داعية يدعي انه سلفي ويدعي انه من الدعاء الى التوحيد ومن الدعاء الى الحاكمية، اي حاكمية، لما تجعل كلام الشيخ محمد بن ابراهيم مع سورة مش اي سورة كمان، لا دي اعظم سورة في القرآن بيحفظوها سورة رسالة تحكيم القوانين زي سورة الفتح. تصور لما داعية يقول هذا الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم هذا ما ذكرناه عن الشيخ عبد اللطيف وما ذكرناه عن الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمة الله على الجميع. بعد ذلك انتقل الى كلام العلم الكبير الكبير بحق الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. والشيخ الالباني بالذات هذكر قوله ليه؟ لان قوله كان فاصلا، وبناء عليه او بعد ان ذكر فتواه هذه تغير رأيه ومذهب الشيخ ابن العثيمين، فسأذكر ذلك واوضحه لكم فاصبروا علينا بمشيئة الله تعالى. لان كلام الشيخ الالباني لما ذكره الشيخ ابن باز قرز الكلام عجبه جدا وقرز الكلام وكتب في مجلة المسلمون فيه تقرير هذا الكلام ما سننقله ان شاء الله. جاء الشيخ ابن العثيمين فجح بقول الألباني وبقول الشيخ ابن باز وقرر القولين وعلق عليهما وكانت له مسألة فيها تردد، ثم بعد ذلك قال كلاما موافقا كل الموافقة لكلام العلامة الألباني وكلام الشيخ ابن باز. فاتفق الشيوخ الثلاثة، وما توفي فضيلة الشيخ ابن العثيمين إلا بعد أن ذكر فتوى شهيرة كانت فيه أو كانت ربا على سؤال سأله له أبو الحسن المأربي، ضمنها الشيخ منظر ابن نايف العتيبي في رسالة الحكم بغير ما أنزل الله الذي قدمه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. فتوى الشيخ ابن عثيمين الأخيرة قبل أن يتوفاه الله، نفس كلام الألزاني وابن باز. فعناصر احنا كده ذكرنا كلام الشيخ عبد اللطيف، كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، ونذكر الألباني وابن باز وابن عثيمين. بعد كده بقى نبقى نشوف، وطبعا كلام الشيخ عبد المحسن العبداني. بعد كده نشوف بقى الشبهات والمخالفين بمشيئة الله تعالى. هنقرأ من كتاب موثق تمام التوثيق. هذا الكتاب اسمه التحذير من فتنة التكفير للشيخ علي الحلبي. هذا الكتاب هو الذي صدرت فيه فتوى اللجنة الدائمة، اللجنة المتأخرة بعد موت الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عسيسي. صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم طبع الكتاب، ولذلك قلت لكم يا فتوى موثقة. فليقول قائل فين التوثيق بقى ده؟ إذا كانت الفتوى ديت أو الكتاب ده صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم طبعي، يقول نجيب الفتوى علشان نوثق الرسالة بمشيئة الله تبارك وتعالى. الرسالة فيها كلام مين؟ الألباني، وكلام ابن باز، وكلام ابن عثيمين. في طبعات تانية، والكلام يعني في كتاب اسمه خطورة التكفير والتبجير للدكتور أبو الخير نائب رئيس وكيل جامعة الملك ابن سعود، ذكر فيه نفس الفتاوى، والشيخ صالح الفوزان مقدم للكتاب. فالفتاوى لا شيء فيها، ولكن انا عايز ازود حاجه ثانيه انها موثقه، واقول كلام ثاني ان اللجنه الدائمه بصمت على الكلام ده. الكلام ده يطلع منين؟ عايزين نقوله قبل ما نقراه عشان تبقى عارف ان الكلام ده بصمت عليه اللجنه الدائمه الحديثه برئاسه الشيخ عبد العزيز ال الشيخ وبعضويه صالح الفوزان وبكر ابو زيد. هؤلاء يعتبروا بصموا، وخرجت هذه الفتوى من بين فرط ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. كيف؟ احنا بنقولش كلام كده، ما بنقولش كلام بدون ادله، لا بادله. الفتوى رقمه طبعا من كتاب اسمه التحذير من الارجاء وبعض الكتب الداعيه اليه، طبعه اخواننا البعده اللي هم ضد عقيده اهل السنه، بيدوروا على اي شيء علشان يطعنوا في هؤلاء العلماء ويتهموهم بالارجاء، بدليل انهم لا يوافقون على كلام الشيخ ابن باز ولا الشيخ الالباني ولا الشيخ ابن العثيمين. فبعك من الرساله، احنا بس هناخد منها الفتوى. الفتوى رقم 21517 بتاريخ 14/6/1421 هجريه، في التحذير من كتابي التحذير من فتنه التكفير وضيحه نذير لعلي الحلبي. الفتوى: الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2928 وتاريخ 13/5/1421 هجرية، ورقم 2929 وتاريخ 13/5/1421 هجرية، بشأن كتابي التحذير من فتنة التكفير. يعني في ناس ناصحين ما عجبهمش اللي في الكتاب ده فودوه للجنة الدائمة علشان الكتاب خطير جدا. يعني كل الكتب الخطيرة اللي في الدنيا دي كلها ما همتهمش هؤلاء الناصحين، إلا همهم إزاي هذا الكلام ينشر، فأرادوا أن يقتلوا الفتوى ويضربوها في مقتل، وبالفعل نجحوا، وأصبحت هذه الفتاوى معماة ومغماة عن كثرة كثيرة من الشباب، ولا يدرك شاب أن يمسك بهذا الكتاب، لأن بالنسبة له الكتاب ده محرم طبعه، خدوا بالكم. فقالوا بشأن كتاب التحذير ده، السؤال اللي بيسأل يعني، من فتنة التكفير وصيحة نذير لجامعهما علي ابن حسن الحلبي، وأنهما الكتابان يعني يدعوان إلى مذهب الإرجاء، من أن العمل ليس شرط صحة الإيمان، وينسب ذلك الى اهل السنة والجماعة، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع. ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل الى اخره، هما اللي كاتبين الى اخره. قال: وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما، ده اللي يعنينا انا بقى، تبين للجنة ان كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي حسن الحلبي فيما اضافه الى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي. يبقى ابانت اللجنة ان الفتية والنقد موجه لايه؟ للمقدمة والحواشي. لامر بسيط جدا، لان اللجنة ليست مؤهلة، وهذا كلام اقول واتحمل مسؤوليته امام الله ثم امام من شئتم من الناس، لان اللجنة ليست مؤهلة علميا للنظر في كلام الشيوخ الثلاثة، فهي ليست مؤهلة للحكم على كلام الالباني وابن باز وابن عثيمين، فاحد الثلاثة اعلم من علماء اللجنة الدائمة مجتمعين. واضح الكلام؟ هذا كلام ما اظن ان احدا شم رائحة العلم الثلاثي يجادل فيه. واضح الكلام؟ اللجنة الدائمة هم تلامذة ابن باز وتلامذة ابن عثيمين، خدوا بالكم من الكلام ده، فهم ليسوا مؤهلين لان يكونوا حكما، قد يكون لهم اراء مخالفة، لكن هل هم لهم المنزلة والمرتبة والمكانة التي تؤهلهم لكي يصبحوا حكما وقضاء على كلام الشيوخ الثلاثة مجتمعين؟ واضح الكلام ولا لا؟ فهم ليسوا مؤهلين، ولذلك هم ما ادعوا هذا، بل تنحوا عن النظر في كلام الشيوخ الثلاثة، وقالوا فيما اضافه الى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي. واحد، بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. فين الكلام ده ايها يا علماء اللجنة؟ قالوا كما في صفحة 6 حاشية 2. طبعا صفحة 6 بالمقدمة، لسه ما تعرضش لكلام الشيوخ، حاشية 2. وصفحة 22 لسه ما تعرضش، لان مقدمة الشيخ علي الحلبي تجاوزت 40 صفحة، كانت كبيرة قوي. كما في صفحة 6 حاشية 2 وصفحة 22، وهذا خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة من ان الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. كلام له هو في المقدمة ما عجبهمش، وقالوا انه مخالف وان كلامه يؤدي الى كلام اهل الارجاء لهم ذلك. والكلام ده يدافع الشيخ علي الحلبي عن نفسه كلام لا يعنينا من قريب او بعيد. 2، تحريف. وتحريف مين؟ الشيخ علي. في النقل عن ابن كثير، طبعا الشيخ علي دافع عن نفسه ونزل كتاب ورد على الكتاب وكتاب رد على الكتاب، هذا امر يعني الشيخ علي الحلبي، نحن لسنا في مجال هنا لا الدفاع عن الشيخ علي، لان قضيه الدفاع عن الاشخاص لا تعنينا. هو يدافع عن نفسه، الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا، هو يدافع عن نفسه وهو قد دافع عن نفسه بالفعل. القضيه دي مش هي دي اللي تعنينا ولا تعني طلبه العلم، زي ما قلت لكم في لقاء درس التفسير بالامس، مش هدفنا الدفاع عن الاشخاص، احنا هدفنا الدفاع عن العقيده حتى لا يبدل الدين. فقال 2، تحريف في النقل عن ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه، حيث ذكر في حاشيه صفحه 15 نقلا عن ابن كثير ان جنكيز خان ادعى في الافق انه من عند الله، وان هذا هو سبب كفرين، وعند الرجوع الى الموضع المذكور لم يوجد فيما نسبه الى ابن كثير. عند الموضع المذكور، قد يكون في موضع اخر بمساله اخرى لا تعني. 3، تقوله على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في صفحه 17 و18، اذ نسب اليه جامع الكتاب، جامع الكتاب اللي هو علي الحلبي المذكور، ان الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الاسلام كفرا الا اذا كان عن معرفه واعتقاد واستحلال، وهذا محض تقول على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. طبعا ابن تيميه ما قالش ان الحكم المبدل لابد ان يكون عن معرفه واعتقاد واستحلال، بل قال الحكم المبدل ايه؟ اللي نقلناه عنه، ان يدعي انه من عند الله. واضح الكلام؟ قال: فهو ناشر، شيخ الاسلام ناشر مذهب السلف اهل السنه والجماعه ومذهبهم كما تقدم، هذا انما هو مذهب المرجئه. مش عارف ايه هو مذهب المرجئه، برضه امر يرجع لايه؟ لمؤلف الكتاب. 4 تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة، وهذا كلام أيضا لا علاقة له بكلام الشيوخ الإيه؟ الثلاثة. 5 تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم اللي هم مين؟ العلماء الثلاثة، هو علق كلاما معينا. قال بتحميل كلامهم ما لا يحتمله، يعني هو حمل كلام الألباني أو كلام ابن باز أو كلام ابن عثيمين ما لا يحتمله، كما في الصفحات 108 حاشية 1، 109 حاشية 21، 110 حاشية 2، واضح؟ 6 كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، أعوذ بالله. وبخاصة في صفحة 5 حاشية 1، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة، وهذا غلط شنيع. الشيخ علي الحلبي كان بيقول إن قضية الحاكمية والتركيز عليها عند بعض الطعاة فيه شبه من قضية الإمامة عند الشيعة، فهم نظروا ورأوا هذا الكلام، رؤيتهم قد تكون صائبة وقد تكون مخطئة. يقولون إن كلام الشيخ علي الحلبي في هذا الشأن فيه تهوين من شأن الحكم بغير ما أنزل الله، الله أعلم إن كانوا مصيبين أو كانوا مخطئين، كلامهم لا يعنيك في هذا الشأن ولا يعنيك الدفاع عن الشيخ علي الحلبي. 7 وبالاطلاع على الرسالة الثانية، فكده خلص الكلام في كلام الكتاب الايه؟ التحذير من فتنة التكفير. قال وبالاطلاع على الرسالة الثانية صحيحة نذير، وجد انها كمساند لما في الكتاب المذكور، له كتاب ثاني رسالة ثانية اسمها صحيحة نذير من خطر التكفير. قالوا بالاطلاع على الرسالة الأخرى، وجد انها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذكر. لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما ان يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم، وان يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على ايدي العلماء الموثوق بعلمهم. بس خلاص الراجل هيجيب علماء موثوق بعلمهم منين؟ ما هو كان قاعد لازق في الشيخ الالباني ما بيتحركش من تحت رجله، والشيخ الالباني مات، هيروح بقى علي الحرم يدور يا عيني على مين يعلمه تاني بعد موت الالباني؟ كلام غريب، يدور على حد من العلماء الموثوق بعلمين. طب خلاص بقى يروح يدور على مين؟ يعني اذا كان عمره ده كله ضاع مع الالباني، وفي الاخر انتهى الرجل الى انه ما تعلمش على ايدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدين، ثم ينصحونه بان العلم امانة لا يجوز نشره الا على وفق الكتاب والسنة، وان يقلع عن مثل هذه الاراء والمسلك المزري في تحريف كلام اهل العلم. ومعلوم ان الرجوع الى الحق فضيلة وشرف للمسلم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغليان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد ال الشيخ، عضو بكر ابو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان. طبعا مش عارف اقول ان في بعض الناس بيقولوا، بعض الناس بيقولوا ان في موظفين في اللجنة الدائمة تكفيريين قطبيين وهم اللي بياخدوا الكتاب ويقدموا بحث، والعلماء دول ما بيقرؤوش الكتاب ويقدموا الكلام ده كاختصاء وبناء عليه الشيوخ يصدروا فتوى. كلام برضو مش لا استطيع ان اجزم فيه او انفي، لانه علمه عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذه القضية لا تعنينا. قد يقول قائل فلماذا قرأتها علينا اذن؟ لأقول لحضراتكم أن هذا الكتاب قد يقول قائل إيه توثيق نسبة الكلام ده للألباني وابن باز وابن عثيمين؟ طبعا الكلام موجود في الشرائط، كلام الألباني موجود مسموع، كلام ابن عثيمين مسموع، وكلام ابن باز مكتوب ونزل في مجموع فتواه. لكن أنا عايز أقول حاجة تانية، أحمل الأمر أمر تاني، إن كون إن اللجنة عدى على الكلام ولا تنقد كلام الشيوخ الثلاثة يبقى وضحت الكلام. واضح الكلام ولا لا؟ لانها بقى المفروض مسكت الكتاب غربلته وطلعت الاخطاء اللي في الكتاب. فدي الاخطاء في الحاشيه والمقدمه بتاعت علي الحلبي، وعلي الحلبي طلع بالنسبه لهم بحكمهم هم راجل مرجئ كبير قوي، ماشي. يبقى معنى ذلك ان فتوى الالباني وفتوى ابن باز وفتوى ابن عثيمين اللجنه عملت ايه؟ ضحمت عليها. يبقى ده انا اقول وانا مطمئن تماما اطمئنان الى ان هذا هو قول اللجنه الدائمه. ما في هذا الكتاب، والا لو اللجنه الدائمه رات في هذا الكلام، لان يستحيل ان تكون اللجنه الدائمه رات ان كلام الشيخ الالباني مخالف للاعتقاد، او ان كلام الشيخ ابن باز مخالف للاعتقاد، او ان كلام الشيخ ابن عثيمين مخالف للاعتقاد وعدته، لانه هيبقى ساعتها اتهام خطير للجنه وسوء ظن كبير باللجنه، ان اللجنه سكتت على ظهره، مش كده ولا لا؟ ولا يبقى اللجنه بقى فرقت، علي الحلبي بقى شخص صغير فاتهموه بالارجاء، لكن لان الالباني وابن باز وابن عثيمين علماء كبار خشيت اللجنه ان تتهمهم فداهمت او سكتت. هذا كلام لا يجوز ولا نستطيع ان ننطق به او ان نظنه في اللجنه. احنا نظن بهم كل خير، امرنا بان نظن بعلمائنا كل خير. وحينئذ اقول ان هذا الكلام الموجود في فتاوى الشيوخ الثلاثه هو قول اللجنه الدائمه المعاصره كمان. واضح الكلام ولا حد ليه اي توجيه في هذا الكلام؟ نتقبله بمشيئه الله تعالى. هذا فهم، لاني احسن الظن جدا بالعلماء، واحسن الظن جدا واقدر جدا علماء اللجنه الدائمه، فاذا كانوا قد نقضوا الكتاب وغربلوا الحواشي والمقدمه فمن باب اولى يكونوا قد قرأوا نفي الكتاب واصله فتاوى العلماء الاكابر، فلما سكتوا عليها ولم يوجهوا اليها نقدا معنى ذلك انهم يقولون بهذا القول ان في انفسهم شيئا الله اعلم بمكنونات الصدور. واضح الكلام؟ عرفت بقى انا ليه ذكرت او جبت الطبعه بتاعت علي الحلبي؟ لانها صدرت طبعه مأمونه، لانهم لو وضع ناس غربلت الحاشيه والمقدمه وما سابوش فيها شارده ولا وارده، يبقى معنى كده الكلام المكتوب بالبونت العريض ومنسوب للاكابر لابد وان يكون ايه؟ موثقا تماما التوثيق. بدات فتوى الالباني من صفحه 56. علي الحلبي اطال وفي نظر اساس، لانه اعطى فرصه ذهبيه للتكفيريين لضبط هذه الفتاوى. لان علي الحلبي لو كان ذكر فتوى الشيخ الالباني وابن باز وابن عثيمين فقط كانت ستكون ضربه موجهه للتكفيريين والخوارج قاتله في معقل. لكن هو لما اطال النفس في المقدمه واطال النفس في الحواشي وقعت منه بعض الاشياء التي جعلت هؤلاء يتصيدون، فوقع وحدث ما حدث وصدرت الفتوى. وفتوى كانت ايه؟ ساعه ما صدرت طيروها في الافاق. انا جات لي فتوى جابوها لي عن طريق الفتوى، فتوى طيروها علشان يضربوا الكتاب في مقتل. نرجع بقى للكلام الكبير بتاع الاكابر، بيقول ايه بقى كلام العلماء؟ السؤال ما ذكرش هو السؤال، لكن السؤال انا جبته من كتاب ابا الخير وموجود في الشرايط. سئل فضيلة العلامة الشيخ الألباني رحمه الله بما نصه. فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت. زمان يعني أياميها، السؤال ده كان يعمل إيه؟ أيام الحرب الأفغانية. لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة التي كثرت في جهات في أفغانستان ضد الروس، جعل كل الشباب تروح، فاندس بين الشباب أصحاب الأفكار الخارجية، وجدوا هناك البيئة موائمة، وجدوها بيئة ملائمة لهم وموائمة. خدوا الشباب الغض بعيدا عن أعين الرقباء، واستطاعوا أن يقوموا بتعليم هذا الشباب وببث الافكار الخارجيه فيه الذين تعلموا على كتب سيد قطب وبقايا التكفير والهجره وامثال هؤلاء. خدوا الشباب اللي رايح جاي في سبيل الله، ثم وجهوا هذا الشباب تحولوا الى قنابل ضد مجتمعاتهم، فجاءوا الينا محملين معبئين بافكار الخوارج واقاموا في كل بلدان المسلمين، ولم تنجو بلد حتى بلاد الحرمين، لم تنجو من التكفير والتفجير والعياذ بالله. فبيقول لفضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة التي كثرت أيامها يعني في صفوفها، يعني والتي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجية أو الخارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان. ومن هذه الأفكار تكفير الحكام

وهذه الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح. وهذه الأحاديث التي سأورد بعضا منها ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، يعني مشهورة، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده. يعني هذه الأحاديث مشهورة كل الناس حافظاها، لكن المجهول منها فقهها وكيف أنها تدل على ضرورة أن يلتزم المسلمون سبيل المؤمنين ولا نخرج عن سبيل المؤمنين اللي هو الجماعة في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده. قال: وهذه النقطة يسهو عنها ويغفل عن ضرورتها ولزومها كثير من الخاصة فضلا عن غيرهم ممن عرفوا حديثا بجماعة التكفير أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهم في حقيقتها من فلول التكفير. بدأ الشيخ بالحكم على الواقع، قال: هذه النقطة يسهو عنها ويغفل عن ضرورتها ولزومها، اللي هي تفسير اتخاذ سبيل المؤمنين في تفسير الكتاب والسنة وضرورة ذلك ووجوبه والتأكيد عليه. هذه النقطة يسهو عنها ويغفل عن ضرورتها ولزومها كثير من الخاصة فضلا عن غيرهم ممن عرفوا حديثا بجماعة التكفير أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير. يعني جماعات الجهاد هي من فلول التكفير، من بقايا جماعة التكفير والهجرة. قال: فهؤلاء وأولئك قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين، إذ لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: صدق الإخلاص في النية لله عز وجل، وحسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لا ننكر أن هناك من هؤلاء لم في أنفسهم نية صالحة، يريدون تطبيق شرع الله، يريدون إقامة الخلافة في الأرض. لا نقول إن هؤلاء يعني دائما يكونوا مجموعة من الناس الذين اشتراهم الاستعمار أو اشترتهم القوى الخيرية، أصحاب نوايا جيدة. وإلا هو الشاب اللي بيروح يفجر نفسه ده هياخد إيه علشان يروح يفجر نفسه؟ ولكن أوهموه بأن سبيل الجنة هو فعله هذا. بنتكلم طبعا عن الشاب اللي يروح يفجر نفسه في داخل المجتمعات الإسلامية، ما بنتكلمش عن خارج أو البلاد التي مثل إسرائيل أو غيره، هذا كلام آخر والحكم فيه يختلف بين العلماء بطبيعة. احنا بنتكلم عن اللي بيقتل المسلمين يروح يفجر نفسه، ده ما وعدهوش بولاية، ما وعدهوش بفلوس، ما وعدهوش بامرأة جميلة، وإنما هذا ما وعدوه إلا بماذا؟ بالجنة، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الإنسان كان عنده نية صالحة ما تقدرش تنكرها، عنده نية، إنسان صالح في نفسه، ولكن هل هذا الصلاح يجعله ناجيا مفلحا عند الله؟ لا، لأن مقياس الصلاح ومقياس النجاة هو: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا إيه؟ صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. هو لم يشرك وجاء بالإخلاص ولكنه خالف الصلاح فلم يوافق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال: فهؤلاء وأولئك من التكفيرين أو الجهاديين قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين، إذ لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: صدق الإخلاص في النية لله عز وجل، وحسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما، ولا يتم له ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت وقد أشرت إليها آنفا حديث الفرق 73، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة، كلها في النار الا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجماعة، وفي رواية ما انا عليه واصحابي. فنجد ان جواب النبي، الشيخ الالباني يقول، فنجد ان جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي. قال فاول من يدخل في عموم الآية هم اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. اذ لم يكتف الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقول ما انا عليه، مع ان ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة. ما انا عليه يكفي مش كده ولا لا؟ هذا كافي لوحده، ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقا عمليا قوله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم انه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن تمام رأفته وكمال رحمته باصحابه واتباعه ان اوضح لهم صلوات الله وسلامه عليه ان علامة الفرقة الناجية ان يكون ابناؤها واصحابها على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه اصحابه من بعده. وعليه فلا يجوز ان يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، اللي هي قواعد التفسير فقط. قال بل لابد من ان يرجع قبل ذلك كله الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم كما تبين من اثارهم ومن سيرتهم كانوا اخلص لله عز وجل في العبادة وافقه منا في الكتاب والسنة، الى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا بها وتأدبوا بآدابها. ويشبه هذا الحديث تماما من حيث ثمرته وفائدته حديث الخلفاء الراشدين المروي في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرست منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وذكر الحديث. والشاهد من هذا الحديث ومعنى جوابي على السؤال في الحديث السابق، إذ حض صلى الله عليه وسلم أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فلا بد لنا والحالة هذه من أن ندندن دائما وأبدا حول هذا الأصل الأصيل إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. ولا نحيد عن العود إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم حتى يتحقق فيه صدقا أنه من الفرقة الناجية. ومن هنا ظل الطوائف قديمة وحديثة حين لم يتنبهوا إلى مدلول الآية السابقة وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين وكذا حديث افتراق الأمة، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. يقول ومن هؤلاء المنحرفين الخوارج قدماء ومحدثين. هذا لا يجوع قدم المقدمة طيبة جدا، مقدمة منهجية قبل أن يجيب على السؤال. أظنكم نسيتم السؤال. يعني الشيخ رحمة الله عليه مش القضية قليل هذا كذا، لا، قدم بمقدمة النفيسة تحدث فيها عن تفصيل المسألة علميا، ثم بعد ذلك سيجيب، ثم بعد ذلك يبين كيفية المخرج من المأزق الذي تعيش فيه الأمة الآن. يقول من هؤلاء المنحرفين الخوارج قدماء ومحدثين، خوارج بتوع زمان وخوارج المعاصرين. فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان بل منذ أزمان وآية يدندنون دائما حولها، ألا وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيأخذونها من غير فهوم عميقة، ويريدونها بلا معرفة دقيقة. ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت قائمتها بألفاظ ثلاثة، هي: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فمن تمام جهل الذين يحتجون من هذه الآية باللفظ الأول منها فقط فأولئك هم الكافرون أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية قرآنا أم سنة التي جاء فيها ذكر لفظ الكفر، فأخذوها بغير نظر على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام. بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني دائما هذا الذي يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه. فشأن لفظ الكافرون من حيث إنه لا يدل على معنى واحد هو ذاته شأن اللفظين الآخرين الظالمون والفاسقون. فكما أن من وصف بأنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وصف بأنه كافر سواء بسواء. يعني احنا عندنا آيات في القرآن بيقول إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، إلا إبليس أبى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذا في فسق مخرج من الملة، وفي ظلم مخرج من الملة، وكذلك في كفر مخرج من الملة، وهناك فسق وظلم وكفر ونفاق أصغر، عندك نفاق أكبر مخرج من الملة كنفاق المنافقين باطنا. أما من وقع في بعض الأشياء كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، مش كده؟ طب من توفر فيها هذه الصفات أصبح كعبد الله بن أبي بن سلول، ولا فيه صفات من صفات المنافقين؟ هذا هو المقصود. قال: وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد والذي تدل عليه اللغة، ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم. فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين سواء أكانوا حكاما أم محكومين أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة وعلى ضوء منهج السلف الصالح. لازم يكون على علم واسع بالكتاب والسنة، ومش كده وبس، وعلى ضوء منهج السلف الصالح. دايما الشيخ كلماته مقيدة، تجدها مقيدة بتقييدات علمية دقيقة، وهذا شأن الكبار، يعني لا يقولون أقوالا مرسلة هكذا من الممكن أن تحمل على أي معنى، لا، في تدقيق وتحقيق. قال: والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما وكذلك ما تفرع عنهما إلا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة خاصة دقيقة، معرفة خاصة دقيقة. فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية فإن مما يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء، وبخاصة أهل القرون الثلاثة المشهودة لهم بالخيرية. قال: والمرجع إلى آية ومن لم يحكم بما أنزل الله. قال: فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو أنه غير ذلك؟ فأقول، هو اللي بيقول، فأقول: لابد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. كفر العملي، فاكرين لما شرحنا تقسيم الإمام ابن القيم إلى الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ الكفر العملي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو غير مخرج من الملة، يعني في كفر عملي مخرج من الملة زي سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مثل الذي يلقي من ده القرآن أهو يدوس عليه، قتل نبي من الأنبياء، السجود للصنم، كفر عملي مخرج من الملة. لكن الشيخ هنا بيتكلم عن الكفر العملي غير إيه؟ المخرج من الملة. ولذلك البعض أحيانا وقع في سب الشيخ واتهام الشيخ لأنه لم يدقق ولم يحقق ولم يعرف غراب الشيخ، مع أن الشيخ سمع كلامه هذا وأثنى عليه أكابر أهل العلم، يعني هذا الكلام بالذات أثنى عليه أكابر. يقول: فأقول لابد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير. كلمة الشيخ دي كلمة نفيسة، أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير. وجدنا فعلا الزمان يعيد نفسه، وجدنا بعض الشباب يسبون ابن عباس وغضبانين جدا من كلمة ابن عباس كفر دون كفر، نعم، ويسيئون إلى ابن عباس رضي الله عنه. والغريب ده ان اللي يحاول انه يكون مؤدب ولا يطعن في ابن عباس يقول واحد ابن عباس كان معصوم، وكانه هو فهم من تفسير كلام الله ما لم يفهم عبد الله بن العباس رضي الله عنه. قال فكانه يعني فكان ابن العباس طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من ان هناك اناسا يفهمون هذه الايه فهما سطحيا من غير تفصيل. فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ورواية ثانية إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ورواية ثالثة يعني هو كفر دون كفر. طبعا الشيخ الألباني لما يتكلم في الروايات وأكبر عالم حديث في هذا العصر، مش كده ولا لا؟ وما يتكلم أحد في الحديث في هذا العصر إلا وهو عال على الألباني، لا يوجد عالم يتكلم في الحديث إلا وهو عال على الألباني. اعترف بذلك أم لم يعترف؟ يعني أكبر علماء العصر في هذا الزمان بعد الشيخ الألباني مين؟ الشيخ مقبل بن أبي الوديع يتكلم عن نفسه عن أنه أخذ من الألباني واستفاد من الشيخ الألباني، ومن لم يستفد من الألباني كيف يصبح محدثا؟ ما من أحد من أهل الحديث إلا وعال على الألباني، بل وإن كان حسنا فهو حسن من حسنات الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذه الروايات مخرجة جميعا في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 2552 الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ذكر هذه الروايات عن ابن العباس وخرجها تخريجا علميا محققا. قال ولعله يعني بذلك الخوارج الذين يقصد ابن عباس، ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم كان من عواقب ذلك انهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين. فقال ليس الامر كما قالوا او كما ظنوا، انما هو كفر دون كفر. فهذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القران في تفسير هذه الايه هو الحكم الذي لا يمكن ان يفهم سواه من النصوص التي اشرت اليها قبل. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قرأ هذا الكلام كان بيقرأ ويعلق. نقرأ تعليق الشيخ ابن عثيمين هنا. قال في تعليقه لما وقف عند هذا النص قال احتج الشيخ الالباني بهذا الاثر، كان بيسمع الكلام ده ويقفل التسجيل ويتكلم ويعلق والشباب تكتب وراءه. قال احتج الشيخ الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك غيره من العلماء تلقوه بالقبول، وإن كان في سنده ما فيه، إن كان في سنده كلام الشيخ ابن العثيمين، لكن الشيخ الألباني ومن قبل الألباني يصححون الخبر، فالشيخ ابن العثيمين يقول وإن كان في سنده ما فيه لكنهم تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، يعني ما كفرهمش. لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، ولكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو اكبر منكم وافضل واعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل، يعني ازاي تقولوا لا نقبل واحسن منكم واعلم منكم واكبر منكم قبل الخبر. ثم هب ان الامر كما قلتم انه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص اخرى تدل على ان الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من المله كما في الايات المذكوره، وكما في قوله عليه الصلاه والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وأبي لا تخرج من الملة بلا إشكال. لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة كما قال الشيخ الألباني وفقه الله في أول كلامه هي التي توجب هذا الضلال. ثم شيء آخر مضيف إلى ذلك بكلام الشيخ ابن عثيمين قال هضيف حاجة الألباني قال قلة البضاعة وقلة فهم القواعد. قال في شيء آخر أضيف إلى ذلك وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم. لأن الإنسان إذا كان يريد شيئا لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد ثم يحرف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتضل. فالأسباب ثلاثة: الأولى قلة البضاعة من العلم الشرعي، الثاني قلة فقه القواعد الشرعية، الثالث سوء الفهم المبني على سوء الإرادة. وأما بالنسبة لأثر ابن عباس آنة الذكر فيكفينا أن علماء الجهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. ده كلام مين؟ ابن العثيمين. نرجع الكلام التابع على كلام الشيخ الألباني، يعني ده كلام احنا جايبينه حاطينه أو أصله، لا ده هو اللي قرأ وبيعلق على كلام الشيخ الألباني. فالشيخ الألباني بيقول: فهذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم، الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل. ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكن أن تحمل فيها جميعا على أنها تساوي الخروج من الملة. من ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حج الوداع: يا اخوانا لا ترجعوا بعدي ايه كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طب المسلمين لما ضرب بعضهم رقاب بعض من الصحابة هل كفروا؟ ما هو لو انت خدت النص على ظاهره هتكفر الصحابة اللي قتل بعضهم بعضا. فهنا يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الناس بيانا بالغ في الزجر قائلا: وقتال الكفر. يبقى ده من باب المبالغة في الايه؟ في الزجر. قال: ومن ناحية أخرى هل يمكن لنا أن نحمل الفقرة الأولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق على معنى الفقه المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ والجواب أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث اللي هو حديث سباب المسلم يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى، وذلك لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر مع أن الحديث يقول: وقتاله كفر. إذن فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآيات السابقة تماما. إذا كلام ابن عباس مستنبط منين؟ من كتاب الله. علماء فاهمين. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، إذ لهما الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة المجدة. فابن تيمية يرحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج على جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذناب حديثها، بعض أذناب الخوارج. وخلاصة القول إن قوله صلى الله عليه وسلم وقتال الكفر لا يعني مطلقا الخروج عن الملة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فهي جميعا حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاطر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي. فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر، بمعنى الكفر العملي وليس هو الكفر الاعتقادي، يعني هو الكفر الايه؟ الأبرز، مش كده؟ قال: فإذا عدنا إلى جماعة التكفير أو من تفرع عنهم، الشيخ مصر على أن بقية الجماعات تفرعت عن التكفير، قال: وإطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم الكفر والردة، يعني يطلقون على الحكام الكفر والردة. وطبعا الحكام بيكفروا، وكفروا مين؟ من الوزراء وأعوان النظام والجيش والشرطة، حتى ان بعضهم كان بيقول كلمة غريبة يقول لك ايه؟ ضباط الشرطة كلهم كفار بس رتب معينة من لواء وانت نادي لغاية نقيب. واحد حتى رد عليه: طب ولو واحد اتبقى بالليل وهو نايم يكفر من غير ما يعمل اي حاجة يصحي الصبح؟ لا، نفسه رائد يكفر. كلام او كلام بيتقال وخلاص، لكن ما تحت رائد لا يكفر، فوق رائد يكفر ازاي؟ هذا يعني قد نظن انه من تشريعات جنكيز خان. فكل لما كنا نقرا تشريعات جنكيز خان لو واحد طلب نقع كوبايه ماما الدرويش يستحق القتل، هو كده، هو كده بدون اي سبب. فهنا يقول: فاذا عدنا الى جماعه التكفير او من تفرع عنهم واطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم وينتظمون تحت امرتهم وتوظيفهم الكفر والرده، يطلقون عليهم الكفر والرده، فإن ذلك منهم مبني على وجهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. الشيخ ابن عثيمين علق وقال: نسأل الله العافية، وهو بيقرأ النص وفي نفس الوقت إيه؟ قال: نسأل الله العافية. ثم قال الشيخ الألباني: ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها أنني التقيت بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير. طبعا الشيخ الألباني كان له صولات ودولات مع جماعة شكر مصطفى عندنا بتوع التكفير والهجرة، كان ليه مناقشات معه، وفي كثير منهم بفضل الله تبارك وتعالى رجعوا عن منهج. الكلام ده كان في السبعينيات، سبعينيات التاريخ الميلادي. فيقول: ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها أنني التقيت بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم مثلا تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذن المساجد وخدمة المساجد، وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها؟ قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. أصول التسلسل ده، رضي بده وده رضي بده، يبقى ده كافر. قال: فأقول: إذا كان هذا الرضا رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله، فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. يعني لو فعلا حدث رضا قلبي بالحكم بغير ما أنزل الله، حينئذ يأتي الايه؟ الكفر الاعتقادي. فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد أن هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر، وأنه لا يليق به تبنيه الحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا فقط. ومن رضي ارتضاءه واعتقاده فإنه يلحق به. الشيخ الألباني علق على كلامه ده بعد ما اتكتب، قال إيه؟ قال: ثم يلقمنا هؤلاء بالباطل مرجئة العصر الأتاء ما يحكمون. يقولوا على الشيخ من مرجئة العصر، يعني هو هنا بيقول إن لو الحاكم حكم واعتقد أن هذا الذي يحكم به جائز شرعا وليس فيه شيء بل هو أولى من حكم الشرع يكفر، ومن رضي بهذا يلحق به. كفر تحول من كفر عمل إلى كفر، زي طريق الزنا، واحد زنا يكفر، لكن لو اعتقد حل الزنا هي دي القضية اللي هو الاتباع، هي دي القضية. ما هو هذا بالسهادة، واحد يراضي وارد، واحد فتح بيت للقمار، فتح بيت للربا، فتح بيت للعياذ بالله للفسق والفجور وجاب الناس وعمل تذاكر وما شاكل ذلك. هذا الشخص يكفر؟ لا يكفر امتى؟ لو استحل بالقلب. هي دي القضية، استحلال القلب. الكلام ده احنا اتكلمنا عليه بتوسع. احنا خلي بالكم هذا قضية تكفير الحكام جعلناه اخر شيء بعد ما يعني المفروض ان اللي بيسمعونا الان تشربوا اصول اهل السنة والجماعة في قضايا التكفير وعرفتم مذهب المناوئين والمبتدعين في قضايا التكفير. ما بنكلمش ناس لسه جايين اول مرة يسمعوا هذا الكلام. نعم. قال ثم قلت لهم فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة. خد بالك سمى القوانين كافرة عشان لما يجي الشيخ أحمد شاكر وتسمع منه بيقول هذه القوانين الوضعية كفر بواح، يبقى بيتكلم عن ايه؟ القوانين نفسها. الشيخ الألباني نفسه، خدوا بالكم من الكلام ده واحفظوه عشان لما نتعرض لكلام أحمد شاكر في الشبهات. كلام الشيخ الألباني نفسه بيقول لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها. أنه لو سئل هل تستطيع أن تحكم على كل حاكم، أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله لأجاب، لأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا ريب. لكن انت تستطيع تحكم ان هم يقولوا هذا الكلام لو سئلوا؟ قال فاذا انتقلت، يبقى خلصنا الكلام في الحكام. قال فاذا انتقلنا الى المحكومين وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم، فكيف تحكمون عليهم بالكلام جماعه التكفير، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد انهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم انتم تماما، ولكنكم تعلنون ان هؤلاء كفار مرتدون والحكم بما انزل الله هو الواجب، ثم تقولون معتذرين لأنفسكم إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه، وهذا عين ما يقول غيركم، سوى أنكم تزيدون عليهم بغير حق الحكم بالتكفير والردة. يعني أنتم حكمتم وزنتم بميزانين، ميزان برأتم به أنفسكم وميزان آخر كفرتم به إيه؟ غيركم الذين هم مثلكم تماما. قال ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وتكشف ضلالهم أن يقال لهم، اسمع بقى الكلام الطيب ده، متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون يصلي بأنه ارتد عن دينه، يعني لو حكم متى يحكم عليه؟ أيكفي مرة واحدة في الحكم أم أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ إنهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا، فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي فنقول قاضي يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه يحكم بالشرع، لكنه في حكومة واحدة، حكومة واحدة يعني إيه؟ مسألة واحدة، حكومة يعني قضية واحدة يحكم فيها بين متحاكمين، زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فإذا قطعا حكم بغير ما أنزل الله فهل تقولون بأنه كفر كفر ردة؟ سيقولون لا، لأن هذا صدر منه مرة واحدة. فنقول إن صدر منه نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع أيضا هل يكفر؟ ثم تكرر الأمر، نكرر عليه 3 مرات 10 مرات، متى تقولون إنه كفر؟ لن يستطيع وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع. يعني لو وصل لغاية قلت له 1000 يقول لك ما يكفرش، قال لك 1001 يكفر. هلا طب ايه بقى الفرق بين 1000 و1001؟ واضح الكلام ولا لا؟ هي دي القضية. فقال لن يستطيع وضع حد بتعداد احكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه بها في حين يستطيعون عكس ذلك تماما. شوف بقى الشرع بقى سهل ازاي، إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له واستقبح الحكم الشرعي، فساعة إذن يكون الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى. شوف الشرع ده تفريق سهل وواضح، إمتى يكفر لو استحل؟ لو حكم 1000 مرة بدون استحلال ما يكفرش، لأنك لو قلت بعدد المرات طب أنهي عدد؟ 500 600 300 200 مش هتقدر تحط والشرع ده تكفير، والتكفير ده لابد يكون بايه؟ بيقين. لو عندك احتمال واحد في الالف انه لا يكفر، لا يجوز لك ان تكفره، لان التكفير امر خطير. لا تتكلم في التكفير الا ان كنت متيقنا 100%. يقول: وعلى العكس من ذلك، لو راينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعدده خالف فيها الشرع، واذا سالناه لماذا حكمت بغير ما انزل الله عز وجل، فرد قائلا: خفت وخشيت على نفسي، او خشيت خط رشوه مثلا، فهذا اسوا من الاول بكثير. ومع ذلك فان لا اسوا ومع ذلك فان لا نستطيع ان نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه، لانه لا يرى الحكم بما انزل الله عز وجل، مش معتقد في الحكم بما انزل الله، فحينئذ فقط نستطيع ان نقول انه كافر كفر لله. وخلاصه الكلام: لا بد من معرفه ان الكفر كالفسق والظلم ينقسم الى قسمين، كفر وفسق وظلم يخرج من المله، وكل ذلك يعود الى الاستحلال القلبي، واخر لا يخرج من المله، يعود الى الاستحلال العملي. يبقى في استحلال عملي اللي هو العمل بس، لكن الاستحلال القلبي انك تعتقد ايه؟ حله. واضح؟ طبعا احنا عندنا ناس بتفكر بالاستحلال العملي، ويقول طالما انه عمل كده يبقى بيستحل، هو كده. هذا ماذا من الخوارج. قال: فكل المعاصي وبخاصه الناتجه في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها هي من الكفر العملي، فلا يجوز ان نكفر عموم العصاة المتلبسين بشيء من هذه المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم اياها عمليا، الا اذا ظهر لنا منهم يقينا ما يكشف لنا عما في قراره انفسهم انهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا. فاذا عرفنا انهم وقعوا في هذه المخالفه القلبيه حكمنا عليه حينئذ بانهم كفروا كفر لله. واضح الكلام ولا واضح؟ اما اذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا الى الحكم بكفرهم، لاننا نخشى ان نقع تحت وعيد قول عليه الصلاه والسلام: اذا قال الرجل لاخيه كافر فقد جاء بي احدهما. خايف على نفسي، ما انا ممكن اكفره واقع انا في الكفر، مش كده ولا لا؟ قال: والاحاديث الوارده في هذا المعنى كثيره جدا، اذكر منها حديثا ذا دلاله كبيرة، وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين، فلما رأى هذا المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فما بلاها الصحابي مهتم به فقتله. فلما بلغ خبره النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي لأن المشرك ما قال إلا خوفا من القتل، لكن جوابه عليه الصلاة والسلام كان: ألا شققت عن قلبك. ده في نقطة معلومة عايز أقول لكم عليها: وحتى ولو علم ما في قلب الرجل هل يجوز له أن يقتله؟ سؤال أجيبه. ها؟ لو علم بنص الوحش إن هذا الرجل يقولها خوف السيف يجوز قتله؟ لا. ليه؟ نعم. والا لجاز ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي سلول ولنا الضرر، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم اسماء المنافقين وما جاز له قتلهم. لا يقتل الا اذا اظهر امرا يحكم فيه بالرده، اللي حسب قواعد الرده المعروفه في الشرع. قال اذا الشيخ الالباني: اذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقه اساسيه بمجرد العمل، انما علاقته الكبرى بالقلب. طبعا علق هنا وقال: ومن الاعمال الشيخ تحت ومن الاعمال اعمال يقينيه، اعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا، لانها تدل على كفره دلاله قطعيه يقينيه، بحيث يقوم فعل هذا منه مقام اعرابه بلسانه عن كفره، كمثل من يدوس المصحف مع علمه، يعني علشان ما تفتكرش ان الشيخ لا يكفر بالعمل اطلاقا. فيقول اذا الكفر الاعتقادي، ولان الشيخ ابن عثيمين وابن باز يفهمون مذهب الشيخ فما علقوا على هذا الكلام، لكن الجهله يستدركون على الشيخ. قال اذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقه اساسيه بمجرد العمل، انما علاقته الكبرى بالقلب. قال ونحن لا نستطيع ان نعلم ما في قلب الفاسق والزاجر والثالث والزاني والمرابي ومن شابههم الا اذا عبر عما في قلبي بلسانه. اما عمله فينبئ انه خالف الشرع مخالفة عملية، فنحن نقول انك خالف وانك فسقت وانك فجرت، لكن لا نقول انك كفرت وارتدت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذرا عند الله عز وجل في الحكم بردته. ثم ياتي الحكم المعروف في الاسلام عليه، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. يقول: ولقد قلت وما ازال اقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين. شوف بقى كلام واقعي طيب جدا، اللي بيقولوا شيوخنا لم يدرسوا الواقع وهم خبراء واقع. قال: ولقد قلت وما ازال اقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: هبوا ان هؤلاء الحكام كفار كفر رده، نفترض انهم كفار، وهبوا ايضا ان هناك حاكما اعلى على هؤلاء خليفه مثلا، فالواجب والحاله هذه ان يطبق هذا الحاكم الاعلى فيهم الحد. تمام. ولكن الان ماذا تستفيدون انتم من الناحيه العمليه اذا سلمنا جدلا ان هؤلاء الحكام كفار كفر رده؟ ماذا يمكن ان تصنعوا وتفعلوا اذا قالوا ولاء براء؟ يقول لك الولاء والبراء، فنقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاه والمعاداه قلبيه وعمليه وعلى حسب الاستطاعه. الولاء والبراء على حسب ايضا الاستطاعه، وفي الا ان تتقوا منهم ايه؟ تقاء. مش كده؟ قال: فلا يشترط لوجودهما اعلان التكفير واشهار الرده، ما يشترطش انك تعلم المكافر ولا تشهر ردته، بل ان الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع او عاصي او ظالم، صح؟ هو الولاء والبراء في الكفر نفسه، طب ما هو في الفسق وفي الفجور وفي البدع في المعصيه. ثم اقول لهؤلاء: ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الاسلام مواقع عده، ونحن مع الاسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وانتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا انتم وحدكم ضد اولئك الحكام الذين تظنون وتدعون انهم من الكفار؟ يعني طب ما عندك كافر يعني باليقين انه كافر، ومش كافر بس، كافر وظالم وصد عن سبيل الله، احتل فلسطين، عملتوا ايه؟ والغريب انت لما تيجي تنظر الى اخواننا المجاهدين وتنظيم القاعده وغيره الى الان لم يفعلوا شيئا تجاه اسرائيل، واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا؟ هل في شيء حدث تجاه اسرائيل؟ حد يعرف حاجه حدثت ضد اسرائيل؟ ابدا. بتحدث امور كثيره جدا، يعني لو حدثت امور في الارض المحتله لكل المسلمين يبقوا معاهم. ولن يؤخذ ولن يتخذ ذريعه لاحتلال بلد اسلامي. لكن ضرب امريكا يتخذ ذريعه لاحتلال العراق ولاحتلال افغانستان، يعني لماذا لا تكون الضربات في الاراضي التي هي محتله بالفعل؟ وارض اسلاميه واخذت عنوه وما احناش قادرين نعمل حاجه. وكفار كفار يقينا. ولكن الجهاد في بلاد الاسلام وفي البلدان التي من الممكن ان تتخذ الاعمال فيها ذريعه لضرب الاسلام، هو ده الهدف. خلي بالك الضربات اللي بتوجه لامريكا الهدف منها ايه؟ مش حرب امريكا، وانما استعداء امريكا على الانظمه الاسلاميه اللي هم بيكفروها، هي دي القضيه. واضح الكلام ولا لا؟ المساله تفكيرهم كده. لما نضرب في امريكا، امريكا هتعمل ايه؟ امريكا تبدا بقى تستعبى وتشحن همامها لضرب الانظمه الاسلاميه، انتوا السبب. فهتضرب مين؟ مش هتضرب افراد، هتضرب مين؟ هتضرب هم ضرب للانظمه. فيقول ده ان الانظمه اللي ممكن ان هي تدفع حاله من الخنوع اكثر، وتكون النتيجه ان يكون في تسليم لهؤلاء الاعداء اكثر واكثر، لان المساله فيها خطوره على المسلمين اكثر واكثر. طبعا احنا مش ده الهدف، وانما الهدف تحرير قضيه التكفير. فالشيخ الالباني لما اتكلم قال: هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الاسلام مواقع عده، ونحن مع الاسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وانتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا انتم وحدكم ضد اولئك الحكام الذين تظنون وتدعون انهم من الكفار؟ يجي الشيخ ابن عثيمين يعلق ويقول: هذا الكلام جيد، يعني ان هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بانهم كفار ماذا ده كلام ابن العثيمين، ماذا يستفيدون اذا حكموا بكفرهم؟ يستطيعون ازالتهم؟ لا يستطيعون. واذا كان اليهود احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما، ومع ذلك ما استطاعت الامه الاسلاميه كلها عربها وعجمها ان يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط السنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم اننا لا نستطيع ازالتهم، وانه سوف تراق الدماء، تراق دماء وتستباح الاموال وربما اعراض ايضا، ولن نصل الى نتيجه. اذا ما الفائده؟ حتى لو كان الانسان يعتقد فيما بينه وبين ربه ان من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا من المله حقا، فما الفائده من اعلامه واشاعته الا اثاره الفتن؟ شوف الكلام العاقل، حتى لو انت معتقد ان في واحد كافر بالفعل، لما انت تعلن هذا الكلام وتقف على المنبر وتقول وتكفر وتقلل الشباب وتعلم الشباب في الزوايا تكفير هؤلاء، فما الفائده من اعلامه واشاعته الا اثاره الفتن؟ كلام الشيخ الالباني هذا جيد جدا، لكننا قد نخالفه في مساله انه لا يحكم بكفرين الا اذا اعتقدوا حل ذلك. هنا بقى بدات الامور القديمه عند الشيخ ابن العثيمين يظهرها في الفتوى ثم يتراجع عنها في نفس الكلام. يقول انا بخالف الشيخ قد خد بالك من كلمه قد، لكننا قد نخالفه في مساله انه لا يحكم بكفرين الا اذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المساله تحتاج الى نظر، لاننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد ان حكم غير الله اولى فهو كافر، وان حكم بحكم الله وكفره كفر عقيده. يعني بيقول الشيخ من حكم بحكم الله، بحكم الله وهو يعتقد ان حكم الله في الاعتقاد حكم غير الله اولى فهو كافر، وان حكم بحكم الله وكفره كفر عقيده. لكن كلامنا على العمل، وفي ظني انه لا يمكن لاحد، في ظني انه لا يمكن لاحد ان يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله الا هو يستحله ويعتقد انه خير من القانون الشرعي فهو كافر، هذا هو الظاهر. والا فما الذي حمله على ذلك؟ يبقى الشيخ لم يكفر بشيء اسمه عند العلماء الايه؟ اللازم. والذي لا يلزم مذهبه، لازم المذهب لازم. ولذلك الشيخ بعد ما قال كده الشيخ كان عنده بقايا قديمه، لانه كان بيفكر بهذا الامر واضح، وهنجيب فتاوى الشيخ القديمه. فإلا يقول والا فما الذي حمله على ذلك؟ شوف بقى ايه؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفا من اناس اخرين اقوى منهم اذا لم يطبق، فيكون هنا مداهنا له، يعني استدرك على نفسه ولئ مداهن، فحينئذ نقول ان هذا كالمداهن في بقيه المعاصي. بعد ما قال الكلام وقال الشبهه استدرك، فما ذلك ان المساله عند الشيخ كانت لسه بين غيره، فبعد ان ذكر الشبهه تراجع مره اخرى. انتوا واخدين بالكم؟ وقال قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفا من اناس اخرين اقوى منه، اذا اللي هو امريكا وما شاكل ذلك، اذا لم يكون هنا مداهنا له، فحينئذ نقول ان هذا كالمداهن في بقيه المعاصي. قال واهم شيء في هذا الباب ومساله التكفير الذي ينتج العمل وهو الخروج على هؤلاء الائمه، هذا هو المشكل. نعم، لو ان الانسان عنده قوه ومقدره يستطيع ان يصفي كل حاكم كافر له ولاية على المسلمين كان هذا مما نرحب به، إذا كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لكن المسألة ليست على هذه الصفة وليست أينة، واخدين بالكم؟ ده كلام الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذه الفقرة. لسه كلام الشيخ ما انتهاش، لما ننهي كلام الشيخ الألباني هيكون لنا عودة تاني مع الشيخ ابن عثيمين في هذه النقطة التي أثار الشبهة فاستدرك على نفسي. وأقول لكم كان عنده بقية، لأنه كان يفكر بالتشريع العام، وهذا موجود في شرحه على رياض الصالحين وشرحه على بعض الكتب. فنذكر كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ليس لدينا عورة نريد أن نخفيها، ما عندناش عورة إحنا بنخبيها. الأمر الثاني ما عندناش مصلحة شخصية، يعني أنا ماليش مصلحة شخصية عشان أخفي شيء وأظهر شيء. إحنا هدفنا الوصول للإيه؟ للحق. طب أنا هخفي ليه؟ ايه مصلحتي لنا في صف الحكام ولنا في صف هؤلاء التكفيريين؟ احنا هدفنا بنتعبد للعبة ده. نقسم بالله على اننا نتعبد لله عز وجل بتدريسنا لأصول اهل السنة والجماعة. ليس لنا مصلحة. فبنقول الكلام كله بتاع العلماء خبش حاجة. وهنقرأ عليكم مناقشة الشيخ ابن باز او المناظرة اللي كانت في جامعة الملك ابن سعود اللي اسمها الدمعة البازلية. ونذكر كلام الشيخ وكلام المخالفين له وكيف زين لهم الشيخ ان مذهبهم هذا هو منهج الخوارج. قال الشيخ الألباني بعد ما قال هذا الكلام لما قال ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون وتدعون أنهم من الكفار؟ هل أدركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها؟ نذكر هذا مرارا ونؤكده تكرارا، لابد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها، وذلك تحقيقا لقوله تبارك وتعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في بعض نشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد. والكلام ده ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أول الأحاديث عنوان لها بعنوان المستقبل للإسلام، وذكر أحاديث في غاية النفاسة عن المستقبل لهذا الدين. قال فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي لابد من سبيل بين وطريق واضح، فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا هو ظن غالط خاطئ لا يستطيعون أن يعملوا شيء، ظن غلط ومع ذلك لا يستطيعون أن يعملوا شيء. في ناس بقى لها كم سنة بتفكر، ماذا بعد التكفير؟ لا شيء. قال إذا ما هو المنهج وما هو الطريق؟ قال لا شك أن الطريق الصحيح الأمثل وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي أن يبدأوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نوجده نحن بكلمتين خفيفتين التصفية والتربية. ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها أو يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم أو عنهم إلا الفتن والمحن. كل يوم تكفير بيترتب على كده فتن ومحن. والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي بتاع الجهيمات إلى فتنة مصر وقتل السادات وأخيرا في سوريا ثم الآن في مصر، المصائب اللي حدثت بعد قتل السادات وانصدام الحكومة مع تنظيم الجهاد وغيره والجزائر، ومنظور لكل أحد هدر دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا، وحصول الكثير من المحن والرزايا، كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة، وأهم وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض حقا لادعاء فأن نبدأ بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهم فضلا عن أن نقاتلهم، أن نبدأ وجوبا بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الجواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن بماذا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من المتأخر عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت هؤلاء المسلمين في مكة، ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية. حتى وفض الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هنالك المناوشات والمواجهات، وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى، وهكذا. إذن لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على مجرد التعليم فقط، فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة من البدع والمحدثات مما كان سببا في تهدم الصرح الإسلامي الشامخ. فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا الإسلام، مما لأن احنا مش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت انت عندك أحاديث ضعيفة وموضوعة وعندك بدع وعندك فرق. قال فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه. هذا هو الأصل الأول، التصفية. وأما الأصل الثاني التربية، فهو أن يقترن مع تلك التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى. ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان، يقصد جماعة الإخوان، وأفكارها ومماراتها، لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا أو يفيدوا شيئا يذكر، لا استفادوا ولا أفادوا. تجربة وصلت قرابة 100 سنة ومع ذلك لم يستفيدوا ولم يفيدوا، برغم صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية ومظاهرات، مما سبب سفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئا. فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة، فضلا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع، يقصد مسألة الخروج والثورات وما شاكل ذلك. وختاما أقول هناك كلمة لأحد الدعاء كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. المقولة دي كان قالها مين؟ المرشد الثاني لجماعة الإخوان حسن الهضيبي المرشد الثاني، كان يقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. يقول كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها، لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسيصلح سلوكه إلى آخره. لكن هذه الكلمة الطيبة مع الأسف لم يعمل بها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة لكن دون جدوى. ولقد صدق فيهم والله قول ذلك الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، لعل فيما ذكرت مقنعا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف. والله المستعان، ونكتفي. أما تعليق الشيخ الألباني وتمام تعليق الشيخ ابن العثيمين وتمام القول في هذه القضية العظيمة، هذا سيكون في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوهو ساعتين الا ربع ولسه عايز اتكلم.